بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب الإمام الدارمي رحمه الله عند بحثه في صفة القدم، وأن المريسي الضال تأول هذه الصفة، قال في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام حتى يضع الجبار فيها قدمه، تأولها المريسي بأن القدم هنا هم أهل الشقوة الأشقياء، هكذا قال. وأيضا نقل المريسي عن ابن عباس في قوله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال ما قدموا من أعمالهم. قال له الدارمي فقد روينا، أي نحن أو روينا أيها المريسي عن الثقات الأئمة المشهورين عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القدم خلاف ما ادعيت من تأويلك هذا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، ويحيى الحماني عن وكيع، عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله عز وجل. فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشهورا، فما بالك تحيد عن المشهور المنصوص من قوله وتتعلق بالمغمور منه الملتبس الذي يحتمل المعالم، وكيف تدعي أنها لا تمتلئ حتى يلقي الله فيها الأشقياء الذين هم قدم الجبار عندك فتمتلئ بهم في دعواك؟ وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليها وإلقاء الله إياهم فيها؟ فاستزادت بعد ذلك، أفيلقيهم فيها ثانية؟ ولقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ، كأنه في دعواك حبس عنها الأشقياء وألقى فيها السعداء، فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء بعد حتى ملأها. لو ادعى هذا من لم يسمع حرفا من القرآن ما زاد، يعني ما زاد عن هذه الدعوة. يقول له إن الله عز وجل ألقى الأشقياء في النار فطلبت المزيد، وهي متى طلبت المزيد؟ بعدما ألقوا فيها. يا سبحان الله، فيلقيه مرة ثانية. ثم رددت الحديث بعدما أخبرت به أنه حق، فقلت يقال لهؤلاء المشبهة أليس من قال إن الله يخلف وعده كافر؟ فإن قالوا نعم فقل لهم من زعم أن جهنم تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر، لأن الله تعالى قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويلك أيها المريسي، إنما أنزل هذه الآية من أنزل التي في قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ويجوز في الكلام أن يقال لممتلئ استزاد كما يمتلئ الرجل من الطعام والشراب فيقول قد امتلأت وشبعت، وهو يقدر أن يزداد، كما يقال امتلأ المسجد من الناس وفيه فضل وساعة للرجال بعده، وامتلأ الوادي ماء وهو محتمل لأكثر منه. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخرج المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وفي الأرض سعة بعد لأكثر من ذلك الظلم وأكثر من ذلك القسط، فتمتلئ جهنم بما يلقى فيها مما وعدها من الجنة والناس، فتقول هل من مزيد، لفضل فيها غضبا لله على الكفار. يعني هذا ما ينافي جهنم تمتلئ، ولكن في فضل، في زيادة، تقبل المزيد، ولذلك هي تقول هل من مزيد. فلا تعارض بين الآيتين، يقول حتى يفعل الجبار فيها بها ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما شاء وكما عني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فحينئذ تقول أي النار حسبي حسبي. وكيف يستحيل أيها المريسي ما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من وضع القدم في جهنم، وأنت تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل أن يملأها وبعدما ملأها، لأنك تزعم أنه لا يخلو منه مكان، فجهنم من أعظم الأمكنة، فأنت أول من كذب بالآية إذ تدعي أن جهنم ممتلئة من الجبار تبارك وتعالى. عز وجل عن وصفك. يعني أنت تقول إن الله في كل مكان، وجهنم عندك وجهنم مكان، بل يقول إنها من أعظم الأمكنة، فكيف تنكر وضع القدم وأنت تدعي في عقيدتك أن الله بكماله سبحانه وتعالى في جهنم؟ نعوذ بالله. لأن المريسي وأمثاله إذا سمعوا فيضع الجبار فيها قدمه، هم لا يتخيلون ولا يتصورون ولا يفهمون إلا كوضع الآدمي قدمه على الشيء، لذلك ينكرون ويتغافلون ويغفلون عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فنحن نؤمن بأن الله يضع قدمه في جهنم فتنزوي وتقول قط قط أو حسبي حسبي، ونقول إن هذا الوضع على ما يليق به سبحانه وتعالى، على ما يليق به ويليق بكماله وجلاله وجماله عز وجل، ليس كمثله شيء، ولا يتوهم متوهم أن هذا يشبه صفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ثم ادعيت أن من تأول في هذا قدم الجبار فقد جعل الله من الجنة والناس ومن تبع إبليس، إذ زعم أن شيئا منه يدخل جهنم، والله يقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيقال لك أيها المريس، لأن الله قال لأملأن جهنم من الجنة والناس، يعني من الجن والناس، الجن والإنس. فالمريس شوف المغالطة، المريس يقول الذي يقول إن الله يضع قدمه في جهنم وتمتلئ فقد جعل الله من الجنة والناس، شوف المغالطة. فيقال لك أيها المريس، فأنت أول من جعلته من الجنة والناس ومن تبع إبليس، إذ تزعم أنه لا تخلو منه جهنم ولا شيء من الأمكنة، أفبعض أوحش أم كل؟ يعني إيش الأوحش، البعض ولا الكل؟ الكل لا شك أوحش. الحديث فيه يقول يضع قدمه سبحانه وتعالى، وأنت تقول إنه بكماله عز وجل لعقيدتك الفاسدة في أنه في كل مكان. ويلك، إنما أراد الله بقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين حق عليهم العذاب، ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير معذبين بها، وفيها كلاب وحيات وعقارب، وقال عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فلا يدفع هذه الآيات قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما لا يدفع هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يضع الجبار فيها قدمه. فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها، فكيف تضر الذي سخرها لهم؟ فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس كفرت في دعوك، لأنك زعمت أن من ادعى أن جهنم تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر. وهذه الآثار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ذكر القدم مما أنت مصدق محقق، مصدق به محقق عندكم. يعني هو الآن المريسي من تناقضه، وهنا كل، يعني ابن القيم رحمه الله له قاعدة في كتابه شفاء العلل، يقول كل، ولعل أخذ من شيخ ابن تيمية، كل من خالف الكتاب والسنة وقع في التناقض. هذا من كلام ابن تيمية، كل من خالف الكتاب والسنة لا بد أن يقع في التناقض، لا بد أن يكون متناقضا. فهنا هو متناقض، هو يقول الآن المريسي من ادعى أن النار تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر. طيب يا مريسي، النار هذه، تأمل في كلام الدارمي المفحم، قال له النار فيها ملائكة يعذبون، ملائكة غلاظ شداد، وفيها حيات، وفيها عقارب، أليس كذلك؟ طب هذه الآن في النار ولا ما هي في النار؟ وأنت الآن تقول من ادعى أن النار تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر. طب النار فيها ملائكة وفيها غير الملائكة، فإما أن تقول أن النار ما فيها ملائكة ولا فيها هذه الأشياء فتكفر، وإما أن تقول فيها هذه الأشياء فتكون متناقضة. وهو الدار من أن يقول له إن أقررت بوجود الملائكة والكلاب والحياة العقارب نقضت دعواك. نقضت دعواك. ما هي الدعوة؟ أن النار لا تمتلئ إلا من الجنة والناس. يلا يا مريسي، إن أقررت أن النار فيها ملائكة نقضت هذه الدعوة، فكنت شخصا متناقضا. هنا يقول له فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس كفرت في دعواك. كفرت، إن أقررت بوجود هؤلاء نقضت دعواك الأولى وكفرت بها. حدثنا سهل بن بكار البصري أنه حدثنا أبان أنه قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد فيدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط بعزتك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنهم فيها. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افتخرت الجنة والنار، فقالت النار يا رب يدخلني الجبارون والملوك والأشراف، وقالت الجنة يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فيلقى فيها وتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها أي رب العالمين سبحانه وتعالى فيضع قدمه عليها وتقول قدي قدي قد قد قد وقدي قدي وحسبي حسبي. هذه كلها روايات بالمعنى والمعنى واحد، ثلاثا يعني تقول هذا ثلاثا. وقرأت على عثمان بن الهيثم المؤذن أن عوف بن أبي جميلة الأعرابي حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختصمت الجنة والنار، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم. يقول في سين وسقاطتهم، وفي عندكم في المطبوع وسقطتهم، والذي ورد في البخاري ومسلم وسقطهم، أو كما قالت إلا سفلة الناس وسقاطهم وسقطتهم، يعني الفقراء والمساكين والأشخاص الذين ليس لهم قيمة ولكنهم من الأتقياء من الصالحين، ولكن ليس وجيها وليس ثريا وليس صاحب منصب، وإنما هو من الفقراء والمساكين والمغمورين. فقال لهما أي رب العالمين قال للجنة أنت رحمتي أسكنك من أشاء ومن خلقي، ولكل واحدة منكما ملؤها، وأما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض قد قد قد، يعني تقول كذلك. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما من خلقه، عندي ينشئ لها من شاء من خلقه. فأخبرني عثمان بن الهيثم أن عوفا حدثه بذلك كما قرأت عليه. حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يطوي المظالم يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه إلا ما كان من أجل الأجير وعقر البهيمة وفض خاتم بغير حق يريد افتضاض الأبكار. فانظر يا الشاهد في هذا الحديث ما هو تحت قدميه. فانظر أيها المليسي في ألفاظ ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي أقررت بأنه قاله، هل تحتمل ألفاظه التأويل الذي ذهبت إليه؟ ما تحتمل، لأن المليسي ما قال إلا البعض، والله المستعان. وبذلك انتهى البحث في مسألة وصفة القدم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في العرش. نتابع ولا نتركه إلى درس مستقل؟ ولكن نحن الآن يعني يتبين لنا من خلال هذا الكتاب قوة السلف في المناظرة وفي إفحام الخصوم هؤلاء، إفحام الجهمية وأهل البدع، وأن السلف عندهم حجج من المنقول والمعقول ليست عند الخصوم والمخالفين، بل لا مقارنة، وأن الله سبحانه وتعالى يقيض لنصرة دينه ونصرة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء الجبال كالدارمي وأمثاله. وأيضا مما نستفيده أن هذه العقيدة السلفية التي نحن ندرسها وندندن حولها دائما ليست هي من أفكار شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن أهل البدع الآن يظنون أن هذه التقريرات السلفية هي من عند ابن تيمية. هذا النفس السلفي الذي عند الدارمي هو الذي عند ابن تيمية، ما في فرق. لذلك ابن تيمية إنما هو تابع مسبوق، وإنما ابن تيمية جدد وأحيا هذه الآثار وهذه العقيدة مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث في كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية جدد، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأيضا مما نستفيده من الكتاب بيان تناقض وتهافت الجهمية وبشر المريسي اللي هو من أفضلهم ومن أفضل مناظريهم، يعني كان رأسا في المناظرة، ومع ذلك الدارمي بيّن لنا أن هذا الرجل لا شيء، وأنه متناقض ومتهافت، وأن فكره ورأيه وما عنده أنه سخيف. سبحان الله. وهذا مما يزيد السلفي ويزيد المؤمن يقينا وثباتا على ما هو عليه، والحمد لله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والحمد لله رب العالمين. المهدي قبل نزول عيسى، إيه؟ كما مليت جوهر الضوء، إيه؟ المهدي قبل عيسى، هذا الراجح، والحمد لله.